في حد شايف التأثير؟ شبكة الموبايل نفسها، انا هخرج من القاعة في ما فيش شبكة، فين الشبكة؟ الطيار الكهربي اللي احنا ده مش طيار، كون المروحة شغالة او اللمبة مولعة ده مش الطيار، ده اثر. لكن لو عرينا السلك كده هنشوف الكهرباء ماشية في السلك ابدا. الهواء اللي هو سير حياتنا موجود، ومع ذلك مش ما حدش يقدر يلمسه. فهذه الاشياء او في دنيانا اشياء نثبت وجودها، فكذلك ولا نراها بعيوننا، فكذلك عالم البرزخ عالم خاص نعجز عن ادراك كله وعن ادراك حقيقته، وبالتالي الاولى ان نسلم بما جاء فيه. عالم البرزخ عالم ينعدم فيه الزمان والمكان، ولا ينبغي ان تقاس ظواهره بمقاييس دنيويه. يبقى ده الاصل الثابت عندي، اي مساله تعرض لي في عذاب القبر بقول ان ده عالم خاص، عالم له قوانين اخرى، عالم تنعدم فيه المقاييس الدنيويه من زمان او مكان. كذلك يبقى انتهينا من المساله العقليه، انتهينا من اثبات عذاب القبر ونعيمه مشاهده ووجدانا. الادله النقليه زي ما تفضل الاخوه الكرام بذكر بعضها هي كثيره، منها من القران ومنها من السنه. نبدا بادله القران اول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نار إبال يعرض لها غدوا وعشيا، هو الساعة لسه، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أي نار يعرضون عليها؟ هي نار الكفر. دليل ثاني، ربنا جل وعلا قال في شأن قوم سيدنا نوح: أغرقوا فأدخلوا نار. وعندنا الفاء في اللغة العربية بتفيد الترتيب والتعقيد أو السرعة، أغرقوا فأدخلوا. لكن القيامة لم تكن بعد، أي نار دخلوها على وجه السرعة هي نار القصر. كذلك قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ هو اللي بيخلينا نحكم بعذاب ونعيم إيه؟ إن في حياة، صح ولا إيه؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ما مرتين؟ إيه هما؟ أي موت؟ هما ثلاثة مش اثنين. لو حكمنا اللي حضرتك بتقوله قبل العدم، قبل ما يوجد هو كان معدوم، هل يبقى ميت؟ لا. يبقى الموت الاولى تبدا من وقت ايه؟ الموت هو شهاده في الدنيا، لان قبل وجود الشيء لا يحكم عليه باتن او نفس، هو اصلا لم يوجد. تعال، والمعدوم عندنا ليس بشيء عند اهل السنه. فاذا الموت الاولى هي موت الدنيا، والموتة الثانية هي الموتة موتة الصاع، فصاع ثمان سنوات ولا في الأرض إلا من شاء الله. طيب الحياة الأولى معروفة، والحياة الثانية ما هو موت بيعقوب حياة أو حياة بيعقوبها موت، كنا أحياء وبعدين موتنا. هما بيقولوا أنا ثلاث سنين هيموتوا من الصاع، في قبلها كانوا أحياء، والحياة دي كانت فين؟ في البرزخ. إذا تثبت حياة، يثبت عذاب ويثبت نعيم. قالوا ربنا أنا اثنتين وأحيي اثنتين، الموتة الأولى هي موتة الدنيا المشاهدة، والموتة الثانية هي موتة الصاع. الحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الثانية هي حياة البرزخ. وطالما أنه ثبت في البرزخ أو في القبر حياة، إذا يثبت عذاب ويثبت عقاب. في عندي ايات اخرى، ايات اخرى صلحت في العقل. طالما في حياة حاضر. جميل. إذا أخذت الحياة تحت المعنى وعدم تحت المعنى. نعم. نعم. الحياة بعد اللي هو الجنة. نعم. عشان بس الكلام اللي قاله الحسن. نركب موضوع اللقب شوية. وقلوا في دلالات ثلاثة. دلالة تصرفية يعني الكلام متفصل على المعنى. تمام. معروف تعريفي كده او تعريف الانسان انه حيوان ناطق. فدلالة الانسان على حيوان ناطق الكلمتين ده هم ما دلالة مطابقية او دلالة مطابقة. معايا؟ واشار الى نقطة منتزفة. في دلالة تانية اسمها دلالة تضمنية. يعني انا مش هقول حيوان ناطق. انا هقول فلان ناطق. يبقى انا اكتفيت بجزء المعنى. دي اسمها دلالة تضمنية لان انا استفدت بالجزء. في دلالة ثالثة اسمها دلالة لزومية. انا مش هقول لا ده ولا لا. انا هقول الملزوم وهيلزم عنه شيء ثاني. زي دليل الحياة في القهر. بقول مثلا محمد حيوان كاتب. ده كاتب ده مش من حقيقته اصلا. وانما ده كاتب من اللوازم بما انه مفكر. وبما انه بيفهم. وما انه بيعرف وبيعقل ممكن يمسك القلم ويكتب او هو قابل لان يتعلم الكتابة. الدلالات الثلاثة دي اسمها دلالات صريحة ايا كان سواء كان مطابقة او تضمن او لزوم فهي دلالة صريحة. فهو هذه الدلالات او هذه الايات تدخل في ذلك الادلة الصريحة. جزاك الله خيرا. فعلا يا استاذ حسن. تحديد دلالة يقول بأنها صريحة. ولكن بعد ما هنتهي من أدلة القرآن أول شيء أيضا يتعلق بهذا. بس خلونا نكمل واحدة واحدة. حاضر. آيات مكية. غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعمل في عبادة القبر. غلط. لما يستهل في السيد عائشة. نعم. يعني بعد كده الواحد يعني عايز يقول في الدلاله بصراحه حاضر يا والله انا يعني ان شاء الله هنخلص الكلام وهنريح خالص. انتوا لو مراجعه يعني لو خبطوا عليا انا هجاوب على الاسئله دي قبل الدروس. الكلام كده يعني الكلام ده اثير بكده والاسئله اللي اتقالوا دي اتقالت كده. الدليل الثاني من القران الرابع وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. إيه ذلك؟ عذاب القبر اللي هو يوم القيامة اللي هو البعيد. أمال إيه دونه؟ القبر. يبقى ده هو دليل على عذاب القبر. ولم يقنفهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أيضا دليل على عذاب القبر أو على دون عذاب القبر. نعم. لعلهم جميعا. ده تحذير. الله جل وعلا يحذر الأحياء بأنه إذا لم ينتهي عن هذا سيزاق من عذابين. عذاب مقدم ده الأذى اللي هو القبر. وعذاب ثاني مؤخر وهو الآخرة أو عذاب القيامة. الآيات انتهت. الأحاديث. في بجانب الآيات عدد من الأحاديث. رسولنا صلى الله عليه وسلم مر بحائط من شيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في القبر فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث الثاني إن أحدهم إذا مات عرض عليه مقعده للغرات والعشية. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعده حتى يبعث الله يوم القيامة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يقول تغفروا لأخيكم واسألوا له تثبيتا فإنه الآن يسأل. طالما يسأل من باب الديون يبقى يلزم على السؤال إما ثواب وإما عقاب. كذلك ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من فتنة القبر ومن عذاب القبر. حديث نعم. كلمة

هو لا يهاب وإنما يسأل عن أفعال معينة على ضوئها يجاب أو يعرف. الإجابة مش جميلة مسؤول عن الأعداء ضرورة. أنا أقول لك إزاي المحاضرة والله أول بلدات ممكن يكون له وانا بس

نعم قالوا كمان عندي دليل بيقول ان القبر ما فيش فيه عذاب ولا معاني ولا في حياة. الآية الكريمة بتقول وما أنت بمسمع هم اللي القبر يسمع ربنا نفع عنه السمع طالما نفع عنه السمع يبقى تنتفي عنهم الحياة وبالتالي لا تحين ولا عذاب. سجاد نفس السياق ضرب نحن لا تسمع الموتى هم اللي بيموتوا يسمعوا. لا يا سيدنا يعني لا أنا برضو يعني تعب وجاي وأنا تعبان عشان كل الكلمتين دول أنت والدول كمان أنا وجاي بتعب وما مش لازم. والله يا أخوانا الكرام أنا بسعد الكلام للجميع أنا بسعد بالمشاركات بس تقول كلام فيما يفيد. في النبي صلى الله عليه وسلم كان سئل عن شيء لا يفيد كان يصل السائل إلى ما هو أنفع. فالكلام اللي هو يعني من باب التفاصيل ما فيش داعي او اللي هو يعني اعاده لمصدره ما فيش داعي لكن ما دون ذلك انا برحب في اي مشاركه وكل مشاركه كل مشاركتكم على رايي وما املكش اقول حاجه لان احنا حكمنا من البدايه اول ما حضرتك قلت انا مش معاك احنا بنتعلم من بعض فخلاص احنا ماشيين في هذا الاطار بناء على هذا اي مشاركة انا بسعى فيها خاصة بسعى فيها في هذا اليوم. ولو واحد يقول لي تعالى انا بدأت نفس الساعة وانا هضحك مفيش مشكلة انا اعمل ايه قضية انا محتاج حد يقول المحاضرة اصلا بالله. لا يعني هم في شبهات على بعض الايات وخلاص طالما في شبهات واردة على بعض الايات اذا هناك شبهات واردة على ايات اخرى اقول وبكرر على بعض لا ما انا مش واخدهم بالترتيب هو في شغل على كل ايه لكن انا ذكرت هذه الامثله من باب النماذج فقط. قالوا ان مما خطيئتهم اغرقوا ادخلوا نارا حرقا الفاء للتدريب والتعقيب مش هتخالف اللغه لكن الترتيب والتعقيب ليس بمقاييس الدنيا وانما بمقاييس القرآن. ما هو جاء محمد فزاد يعني ما فيش فرق بينهم دقيقه. الدقيقه في الدنيا او تواجهها ما بين قيام الساعه وما بين الموت في القرآن بمقاييس القرآن. يبقى كان اغرقوا فادخلوا بمقاييس القبر. ما انت عمال تقول ان القبر ده يبقوا فيه الزمان والمكان. لا اعتبار للزمان ولا مكان. مقاييس الدنيا غير مقاييس الاخرة. مقاييس الدنيا غير مقاييس الاخرة. الترتيب والتعقيب او السرعة في الدنيا غير السرعة في الاخرة. يبقى بالتالي اغرقوا غير بمقاييس القبر او بمقاييس الاخرة. الآية الثانية وما أنت بمسمع من في الصدور نفت السمع إذا نفت الحياة إذا يتنفى زي ما قال الأستاذ سعد نصحت كلاهما قالوا إن ده تمثيل لحال السفر بالموت. هو ربنا في القرآن بيمثل السفر الذين لا يجيبون دعاء بحال الموت في قبورهم كما أن هؤلاء لا يسمعون كذلك لا يجيبون. يعني لا في طرف ما هو في طب ما انا واضح تقول السؤال فانا جاوبته واضح الجواب حصل اللي في الضبط ليس حسابا كاملا وليس عن كاملا وليس نعيما كاملا وانما هو تمثيل موجب تلخيص موجب لا يحصل المليان انا قبل ما تقرا الكتاب بديك صفحتين اقول لك ايه في الكتاب ده هل معنى ان انا قريت الصفحتين ان انا قريت الكتاب جوابي انا بحاول اوصل لك المعلومه بمثال محسوس فالقبر كذلك الشك او ما في القبر ليس حسابا كاملا وانما هو سؤال سؤال عن ايه سؤال عن الاعتقادات مش هيحاسب مش هيقول له انت عملت واحد اثنين اربعه لان اللي هيتولى الحساب هو ربنا نعم مش فاهم يوم القيامه لو تذكر من واحد عشره سن القبر من واحد لسته هيبدا يوم القيامه من سته ولا هيبدا يرجع تاني من واحد تمام يوم القيامة حساب على العمل لأنه عدى في القبر بالاعتقاد السؤال في القبر عن ايه؟ عن الاعتقاد خلاص اعتقد وعرفنا اعتقاده ايه؟ يوم القيامة هيسأل وهيحاسب عن ايه؟ عما عمل وعما صنع كبير وصغير ده الحساب العام لكن اللي في القبر إلا زي ما قلت جواب مرور أنا بعرف أنت ماهيتك إيه وكنيتك إيه بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خلاص يبقى تستنى بقى تشوف عينة من التعليم لحد ما تعاد لما هتحاسب حساب كامل يوم القيامة لكن القبر مش حساب كامل هو سؤال ولذلك لفظ القبر مش حساب كل الأحاديث ما قالش بأنه الآن يحاسب فإنه الآن يسأل وصل ما نفرد حساب خاص من أول ما بدأت لا أنا ما قلتش حساب أنا من أول ما بدأت ما قلتش حساب سؤال سؤال لا في بس في بس لحظة يا أخوان لحظة بس نفهم ما هو حساب أو نعيم خليك معايا أحسن نعيم أو عذاب على مقدار السؤال مش نعيم كامل ولا حساب كامل خد عينة بنستنيك بس مش قصدي أنت أنا لي عندك أو ليك عندي 10 كتب ما كتبتهمش مش قادر النهاردة بس خد كتاب معايا هو عينة هو ده ثوابك او جهدتك كاملة ابدا ده دي عينة بس لسه اللي جاي بعدين لا حساب كامل بقى حساب كامل بناء على ما في القبر ولذا القبر مقدمة او منزلة او اول منزلة الاخرى من منازل الاخرى منزلة درجة من درجات الاخرى لكن ليس فيه حسابا كاملا انما هو سؤال وليس فيه عذاب كامل وانما هو عذاب عيني عينه بس يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي يعذب على بعض الاعمال لعذاب كامل ولذلك وصف في الايات بانه عذاب ادنى اقل هو سؤال لا أنا ما أعرفش لا أنا على السؤال يا أخوانا بس نسمع بعض الله يسلمك الله والكلام ده قلته تقريبا ثلاث او اربع مرات لا مانع من ورود اجزية معينة على اعمال معينة ولا من ورود عذاب على اعمال معينة يعذبان وما يعذبان في كبير من باب الترغيب والترهيب

الخلاف. يبقى من انكر عذاب القبر لن ينكر ثبت بادله قطعيه اذا هو مبتدع. هو مش لسه في درجه الكفر. طيب الناحيه الثانيه الافعيه على ان انكر عذاب القبر كان تكون مهم منين؟ المجموع بس لا تغطش بالافراد المجموع الحاصلة ايه؟ مجموع الايات وان كانت صريحه في دلالتها وده حديث وان كانت حاله ونظام اليه الاجماع كل الثلاثه دول في صوره واحده وهي التوافق على ثبوت عذاب القبر ونعيمه او على ثبوت سؤال القبر يبقى بتفيد في مجموعها القطع. يبقى من انكر عذاب القبر انكر شيئا ثبت بادله تدل في مجموعها على امر صحيح فيكون كافرا. 99 وجها من الإيمان وحكي عن عن من الإيمان ووجه واحد من الكفر ووجه واحد من الإيمان حكي على وجه الإيمان 90 وجه الكلام بنسبة 99% صحبه يتجه ناحية الكفر كفر الصريح ولكن واحد بس وجه واحد بس بيحتمل يبقى الأولى أن نمسك عن تفسيره فبالتالي لو سألتنا عن رأي الشخصي أنا أمسك عن تكفير مذكر عذاب الصبر وهو في حكم المبتدع. أنا بتكلم عن تكفير ولا بتكلم على ضبط القاعدة؟ ضبط القاعدة أنا وضعت ضبط القاعدة زي ما حضرتك طلبت أنا وضعت القاعدة بالمتسامح وقاعدة وقاعدة بالمتشدد. قاعدة بالمتشدد سبب الطلاق حفظ عقيدة المسلمين إما تساهل في موت مع موت العذاب هما ده يغري غيره بالذنب أكبر خلاص ما تقول إن القبر مش موجود وقالوا لي يا راجل مبتدع وربنا يسامحك وتوب عنا وخلاص أما خلاص يبقى بدر الرأي إن أنا أقول مفيش محمد أكبر يبقى ما أقول منكر عذاب القبريات إسلام الباب ده الصراحة عشان بحد كلام سريع ويجاهر بأشياء أخرى يبقى من قال التكفير لله وله قاعدة يكتب عليها ومن قال بالله وعدم التكفير أيضا الله وله قاعدة يكتب عليها. هل يمكن التكفير بكل بعض المواقف؟ نعم. ما؟ اللي ما بيكفيش على الوقت الوصفة على الوقت الوصفة على ولا كافر ولا أرسل لأنه يجلس ولا أحاديث وموثقة بأصل في القرآن يبقى ده حديث حديث البخاري مسلم مع مشهد والحال. ومع ذلك ما اقدرش اكفر من منكر حديث الاحاد ما كفروش ولا ابتدع. يعني يقول ان حديث الاحياء لا ينهض حجة على العقاد او باصطلاح الاخر هي خبر الواحد على حديث الاحياء بهذا العنوان. لاحظوا بس كتبت بهذا العنوان حجية خبر الواحد على حديث الاحياء انا ليا بعد حوالي 100 صفحة ومنشور موجود. حبيه خبر الواحد بالعقيد اسمه بالعنوان ده حبيه خبر الواحد بالعقار بعض الغير فما فيش داعي يقول الكلام دي نبدا على العصر عشان احنا الوقت مهرات ربنا بلسيه ربنا كلامك بلسيه ربنا الله خلق بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا شرف فينا ان احنا نقدم حاجه كبيره للعرب رغم ان الشعب يقول على قدر العدد الزائد على تاريخه وتاتي على قدر الكرام المتفائل بس احنا لدينا لهذا العدد حاجه كبيره في الشعب ولكن احنا نقول الموحد ان الدكتور عواد حقيقه حددنا في كلمه عدد حقيقه يعني انا في العقيده من اسلوب الثالث الجميل البسيط لم يكن الأدخال دون تعقيدات أو تحريرات. فباسم الجمعة كلها بنقوله بنديه له البسيط لكن هو قلته في دون كبيرة أوي قدم بقى أختي مساء ملحق بقى مش عارف هو انت مستمر بقى تمثيل الثاني وكل يوم برضو كملحق بقى لتكملة للتكريم معانا الاستاذ تامر امام احمد. اولا جزاكم الله خيرا وانا زي ما قلت القضية زي ما قلت الشعب ابدا مش قضية تعليم ابدا والله هي قضية غنية انا بس فيه يمكن والله يعني ربنا واحد يعلم مقدار الكتاب انا فعلا بس فيه يضاف لي معلومات يعني هذا لا يمكن كذلك يعني واحد يسعد كثيرا لما يلاقي ناس مقبلين على العلم تتعلم ده الثاني الواحد حتى لو ورايهم لازم بأجل الوراية وبعد الإعداد بلد المحاضرة لأن الإمام الشافعي بيقول فمن منع الجهال علم أضاعها ومن منع المستوجبين فقد ظلم. فانتوا مستوجبين إذا منعتكم حاجة أنا أقدر أعملها أو أقرأها أو أقدر أقولها فأنا ظلم. ثانيا برضو من باب الأمانة برضو احيانا بنفتح سبيل المناقشه وبتكثر الاسئله ده بدايه البعض. اولا انا بعتذر لهؤلاء الناس اللي بتبداي تكثر في المناقشه انا بعتذر لهم ولكن زي ما قلت هي قضيه تفاعليه وحق السؤال وحق الجواب وحق المناقشه مقفوله للجميع كلنا نناقش ولكن في حدود ما نخرجش عن الموضوع وفي حدود ان احنا نخرج بالمحاضره لبر الامان وان احنا نؤدي مع دول. ثالثا القضيه برضه كذلك مش قضيه هامه مش ان انا هدي كتابين 3-4 وفي الاخر هنخرج من الباب ونقول وكان بيقول ايه؟ ماذا قال انفا؟ هي القضيه قضيه هي يعني زي سؤال الطب الفاضل اللي هو سؤال الحساب والسؤال وهل السؤال او كذا لو قلت المعلومه دي لو قلنا المعلومه دي